بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة الخامسة من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقها الله تعالى. في هذه المحاضرة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن عمل أهل المدينة. ذكر أهل العلم أن عمل أهل المدينة ينقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، فينقسم أولا باعتبار سنده إلى قسمين، وينقسم أيضا باعتبار زمن، يعني يمكن أن نقول إن عمل أهل المدينة ينقسم إلى أقسام كثيرة باعتبارات متعددة، أشهرها أربعة اعتبارات. الاعتبار الأول ينقسم باعتبار سنده، والاعتبار الثاني ينقسم أهل المدينة عمل أهل المدينة أيضا من ناحية الزمن، والاعتبار الثالث ينقسم عمل أهل المدينة من ناحية الاتفاق عليه وعدمه أيضا، والقسم الرابع أو الاعتبار الرابع أقسام عمل أهل المدينة من ناحية وجود خبر مقارن له، سواء كان ذلك الخبر موافق له أو كان مخالفا له. إذن هذه أقسام عمل أهل المدينة بإجمال، ويحسن بنا أن نشرع في بيان هذه الأقسام بالاعتبارات السابقة على حدة. إذن نأخذ أولا، إذن الاعتبار الأول أقسام عمل أهل المدينة باعتبار سنده أو من ناحية سنده، فينقسم عمل أهل المدينة بهذا الاعتبار إلى قسمين رئيسين. القسم الأول عمل لأهل المدينة سنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى العمل النقلي. وفي الحقيقة هذا القسم يتنوع إلى عدة أنواع، كنقل يعني ذكرناها في تعريف عمل أهل المدينة، وهو أن يكون من قبيل نقل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من قبيل نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون من قبيل نقل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون من قبيل إقرار ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أو من قبيل نقل مقادير شرعية كأنصبة الزكاة أو مقادير الصاع والمد نحو ذلك. وأيضا ينقسم إلى تحديد أماكن معينة تتعلق بها عبادات أو أحكام شرعية، وقد سبق لنا في تعريف عمل أهل المدينة ذكر الأمثلة على ذلك، فلا نعيده، يمكن الإخوان أن يرجعوا إليه في المحاضرة الماضية. إذن هذا القسم الأول يسمى عمل أهل المدينة الذي سنده النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القسم حجة باتفاق العلماء كما سبق لنا تقرير ذلك. وإذا تقرر أن هذا القسم من العمل سنده النقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك في الحقيقة يفيدنا فائدتين. الفائدة الأولى أن النقل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم فيه إطباق أهل البلد على ذلك، وعليه فالعمل النقلي لا يلزم فيه أن يطبق أهل المدينة على نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يكفي أن ينقله أكثرهم والبقية هم تابعون لمن نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن العمل النقلي إذا محصنا النظر فيه ودققنا فإنه في الحقيقة لا يخرج عن كونه خبرا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحليه فإنه يأخذ حكم الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن علماء المدينة إذا استندوا في آرائهم على عمل نقلي يعتبرون في الحقيقة مستندين، يعتبرون في الحقيقة مستندين إلى دليل شرعي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أشرنا لكم إلى أن هذا القسم لا يمكن أن يكون محل خلاف بين أهل العلم، لأن مرجعه إلى النقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما القسم الثاني، إذا قلنا إذن ينقسم عمل أهل المدينة باعتبار سنده إلى قسمين، القسم الأول العمل الذي سنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني العمل الذي سنده الاجتهاد من قبل علماء أهل المدينة وخصوصا من التابعين الذين روى عنهم الإمام مالك رحمه الله تعالى وأخذ عنهم العلم وشاهدهم، ويسمى العمل الاجتهادي. وهذا القسم في الحقيقة ذهب كما شرنا لكم سابقا جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بحجة ولا يعد دليلا شرعيا يلزم الآخرين. وأما الإمام مالك فقد اختلف النقل عنه، وبينا لكم في السابق أن الإمام مالك يرى أن هذا القسم في الحقيقة حجة ويستند إليه، وهو محل الخلاف بين الإمام مالك وبين غيره من أهل العلم. الاعتبار الثاني، إذن أنهينا الكلام باختصار عن الاعتبار الأول وهو أقسام عمل أهل المدينة باعتبار السند. التقسيم الثاني أقسام عمل أهل المدينة من ناحية الزمن، وينقسم عمل أهل المدينة من ناحية زمنه إلى قسمين أيضا رئيسين. القسم الأول العمل القديم، القسم الأول العمل القديم، وهذا أشار له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم أيضا، وحدده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأن العمل القديم هو ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه. فما كان قبل مقتل عثمان مما ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا يسمى العمل أو عمل أهل المدينة القديم. والذي يظهر أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نظر إلى أنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه تفرق الصحابة وخرج كثير من الصحابة رضوان الله عليهم من المدينة النبوية، وحينئذ قل يعني مقدار العلم موجود في المدينة بسبب انتقال العلم الذي مع الصحابة الذين خرجوا من المدينة إلى سائر الأقطار. وحدده أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر بتوحيد أوسع من هذا، حيث جعل عمل أهل المدينة ما كان في عهد الخلفاء الراشدين، وحينئذ فيشمل عصر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ووافقه على هذا التحديد تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم الجوزية. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العمل القديم حجة في مذهب الإمام مالك، والذي يظهر أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح، وأنه يحتج الإمام مالك بهذا العمل، ويدل على ذلك مسائل نقلت عن الإمام مالك لا نستطيع أن ندخل فيها، لكن هذا الذي يظهر حتى يعني لا يسعفنا الوقت. أما القسم الثاني من أقسام عمل أهل المدينة باعتبار الزمن، إذن عندنا القسم الأول قلنا إنه العمل القديم، وهذا حدده شيخ الإسلام تيمية في موضع بأنه ما كان قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، وحدده في موضع آخر بأنه ما كان في عصر الخلفاء الراشدين بما يشمل علي رضي الله عنه. وهذا التحديد الآخر وافقه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. القسم الثاني هو العمل المتأخر، وتبعا لما سبق ذكره في تحديد العمل القديم يتبين لنا أن العمل المتأخر هو ما كان بعد عصر الخلفاء الراشدين، ما كان بعد عصر الخلفاء الراشدين. وذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نقلا عن القاضي عبد الوهاب من المالكية أن المالكية اختلفوا في حجية هذا القسم على قولين، والقول الأول أن هذا القسم ليس حجة، والقول الثاني أن هذا القسم حجة وعليه بعض أصحاب الإمام مالك من أهل المغرب. وأما مذهب الإمام مالك نفسه فالذي يظهر أن الإمام مالك يرى حجية أيضا هذا العمل وإن كان متأخرا، فإنه يرى أنه حجة، كما سبق لنا أن بينا أن الإمام مالك يرى حجية العمل الاجتهادي أساسا الصادر عن أهل المدينة. هذا بالنسبة للتقسيم الثاني. الاعتبار الثالث أقسام عمل أهل المدينة من ناحية الاتفاق عليه وعدمه. ينقسم عمل أهل المدينة من ناحية الاتفاق عليه في المدينة وغيرها وعدم ذلك إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عمل اتفق عليه أهل المدينة ولا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. إذن قسم عمل به أهل المدينة ولم يظهر لنا أن سائر الأقطار قد خالفوهم وعلماء سائر الأقطار قد خالفوا أهل المدينة في ذلك العمل. وهذا القسم ذكر ابن قيم رحمه الله تعالى أن هذا القسم حجة، والذي يظهر أنه يقصد أنه حجة مطلقا عند جميع العلماء من أهل السنة، بل لعله عده من قبيل الإجماع السكوتي، فيكون حينئذ حجة وعلى سائر الأقطار متابعة أهل المدينة في ذلك. القسم الثاني عمل اتفق عليه أهل المدينة لكنهم خالفهم فيه غيرهم. والقسم الثالث عمل اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ما يفيد أن القسمين الأخيرين ليس بحجة عند جمهور أهل العلم، وإن كنا قد بينا سابقا أن القسم الثاني في الحقيقة حجة عند الإمام مالك، وكذا القسم الثالث حجة عند الإمام مالك إذا كان العمل قد اتفق عليه أكثر أهل المدينة، كما ذكر ذلك في التعريف، فإنه لا يلزم عند الإمام مالك أن يعمل بعمل أهل المدينة كلهم، بل يقول هو كلهم أو أكثرهم. فإذا اتفق الأكثر على عمل ما اجتهادي فإنه يعد عند الإمام مالك حجة ولو خالفهم القلة. أما إذا لم يوجد اتفاق من الأكثر بل كان الذي يعمل به بعض أهل المدينة فإن الإمام مالك لا يعتبر حينئذ هذا القسم وهذا النوع أساسا من عمل أهل المدينة، وبالتالي فليس بحجة. إذن عمل أهل المدينة من ناحية اتفاق عليه وعدم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل عملوا به ولم يظهر أنه خالفهم فيه غيرهم فهذا حجة عند الإمام مالك وعند غيره. القسم الثاني عمل لأهل المدينة خالفهم فيه غيرهم فهذا الذي عليه الجمهور ليس بحجة والإمام مالك يرى أنه حجة. القسم الثالث عمل اختلف فيه أهل المدينة أنفسهم، هذا القسم من ناحية الحكم عليه الجمهور على أنه ليس بحجة. أما الإمام مالك فالمسألة في القسم الثالث عنده ينقسم عند الإمام مالك ينقسم إلى قسمين، فلا يحكم عليه بقبول أو رد إلا بتفصيل. فالقسم الثالث الذي اختلف فيه المدينة يقول إن كان أكثر أهل المدينة على ذلك العمل فهو حجة، وإن خالفهم فيه الأقل فإن الأقل لا ننظر إليهم. وأما القسم الثاني فيقول عنده بالنسبة للقسم الثالث، هذا تقسيمه يعني الفرع الثاني له، إن كان الذي عمل به أهل المدينة هم القلة فإنني لا أعمل بذلك ولا أعده أساسا من عمل أهل المدينة. وعلى كل هذا التقسيم الذي سبق تقسيم عمل المدينة من ناحية الاتفاق عليه وعدم ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إعلام الموقعين فصله، ويمكن لطالبة العلم يعني المجتهدين والذين يريدون مزيد الفائدة يرجع إلى الجزء الثاني من إعلام الموقعين. التقسيم الرابع والأخير لعمل أهل المدينة، الاعتبار الرابع أقسام عمل أهل المدينة من ناحية وجود خبر مقارن له أو عدم ذلك. وينقسم عمل أهل المدينة من هذه الناحية إلى أربعة أقسام. القسم الأول عمل لأهل المدينة يكون وحده ولا يوجد خبر يقارنه لا بالموافقة ولا بالمخالفة، وهذا العمل كما سبق لنا هو حجة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن تثنية الأذان والإقامة قال لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت عليه الناس، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. فنجد الإمام مالك ذكر أنه لم يبلغه في مسألة الأذان والإقامة دليلا، إلا أنه وجد أن أهل المدينة يعملون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمل ما، وهو قد استند إلى ذلك العمل. إذن هذا بالنسبة للقسم الأول، هو عمل المدينة الذي يكون وحده، وهذا يكون حجة عند الإمام مالك. المسألة أو القسم الثاني، عمل لأهل المدينة يكون معه خبر يوافقه، وهذا القسم من العمل حجة عند الإمام مالك، بل هو في الحقيقة أولى بالقبول من القسم الأول، لأن الإمام مالك يقبل عمل أهل المدينة إذا كان وحده، فما بالك إذا كان عمل المدينة قد اعتضد واقترن بخبر أيضا يعضده ويساعده، فإنه يكون حينئذ حجة من باب أولى، ويكون حينئذ من قبيل تعاضد الأدلة واتفاقها على معنى واحد. ومثال ذلك ما ثبت من عمل أهل المدينة بالشاهد واليمين. أهل المدينة كان قضاتهم في زمن الإمام مالك يعملون بشاهد ويمين المدعي في قضايا الأموال ونحوها. وأيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى قد روى حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين كما في الموطأ، فحينئذ الإمام مالك عمل بذلك، عمل بهذا، وهو يرى أنه يجوز القضاء بالشاهد واليمين استنادا إلى عمل أهل المدينة، واستنادا أيضا إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قضى بشاهد ويمين. فإذا هنا هذا العمل وافقه خبر، فيكون حجة عند الإمام مالك من باب أولى. القسم الثالث، عمل لأهل المدينة يكون معه خبر يخالفه، يختلف عن السابق. في الأول عمل لأهل المدينة وحده، في الثاني عمل لأهل المدينة ومعه خبر يوافقه، هنا عمل لأهل المدينة ومعه خبر آحاد يخالفه. فالذي يراه الإمام مالك في هذا القسم أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الآحاد، وهذا من ثمرات مسألة الاحتجاج بعمل أهل المدينة. ولذلك يقول، جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يقول: سمعت من ابن شهاب شيخه يعني أحاديث لم أحدث بها إلى اليوم، فقيل له: لما يا أبا عبد الله؟ قال: لم يكن العمل عليها فتركتها. فهو ترك تلك الأخبار التي سمعها من ابن شهاب لأنه يرى أن أهل المدينة لم يوافقوا على ذلك الخبر. كذلك حديث المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، هذا الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس، وقد ترك الإمام مالك العمل بهذا الحديث لمخالفته لعمل أهل المدينة، فهو يرى أن أهل المدينة لم يكونوا يعملون بخيار المجلس، وجاء هذا الحديث مخالفا لما ثبت عنده من عمل أهل المدينة، فلذلك لم يلتفت إليه ولم يعمل به تقديما لخبر أهل المدينة، لعمل أهل المدينة على خبر الأحد. وهكذا أيضا مثل حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، أي تأجير الذكر من البهائم على آخرين لكي ينزو على إناث بهائمهم، فهذا ثبت فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعمل الإمام مالك بهذا الحديث، لأنه رأى أن أهل المدينة، يقول: أدركت أهل المدينة يجيزونه ويعملون به، فلذلك لم يلتفت إلى تلك الأحاديث في مقابل عمل أهل المدينة. بالنسبة للقسم الرابع، للاعتبار الرابع، عمل أهل المدينة الذي يكون معه خبران، أحدهما يوافقه والآخر يخالفه. فإذا جاءنا عمل لأهل المدينة ومعه خبران، أحدهما يوافق والآخر يخالف، فالذي يراه الإمام مالك أن عمل أهل المدينة يعد مرجحا للخبر الذي يوافقه. وفي الحقيقة هذا الأمر ليس عند الإمام مالك لوحده، بل أكثر كثير من أهل العلم، يعني الإمام الشافعي والإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية، ذكروا أن من مرجحات الأخبار، ستأخذون إن شاء الله تعالى في المستوى الثامن إن الله أحيانا حياكم، أنه من مرجحات الأخبار مرجحة الأخبار أن يكون مع أحد الخبرين عمل لأهل المدينة، كما رجح مثال ذلك رجح الإمام مالك الخبر الذي اقتضى كون التكبير في أول الأذان مرتين على الخبر الذي يكون أو الذي فيه أن التكبير في أول الأذان 4 مرات، رجح الخبر الأول بموافقة الخبر الأول لعمل أهل المدينة. إذن هذا ما يتعلق بعمل أهل المدينة وأقسام عمل أهل المدينة. بقي معنا جزئية صغيرة جدا في عمل أهل المدينة، وهي ما يتعلق بالفترة الزمنية التي يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة. والذي يظهر في الحقيقة أن الفترة الزمنية التي يعتبر فيها عمل أهل المدينة حجة عند الإمام مالك هي فترة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وما بعد ذلك فلا يعده الإمام مالك من عمل أهل المدينة ولا يعده أيضا حجة يمكن قبوله. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن عمل أهل المدينة. وابن قدامة رحمه الله تعالى تكلم عن عمل أهل المدينة في المجلد الثاني صفحة 472 و 473، وهو تكلم عنه كما قلنا سابقا من ناحية كونه إجماعا، وهذا محل نظر ويمكن للإخوة أن ينظروا إليه ويرجعوا إليه، فإنه قال وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، قال مالك هو حجة إلى آخر كلامه، مما يدل على أنه كان ينظر إلى القضية. المقدام رحمه الله تعالى ينظر إلى القضية باعتبار أنها إجماع، يقول إن ذلك محل نظر. فالإمام مالك لم يقل إنه إجماع، ولم ينقل عنه أنه نقل إن ذلك إن ذلك من قبيل إجماع، بل هو من قبيل الحجج والأدلة التي يستند إليها. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى سوف يكون الكلام عن اتفاق الأئمة الخلفاء 4 كما تكلم عن ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 474 من المجلد الثاني. نسأل الله سبحانه وتعالى توفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.